وغمز ولمز في الجرائد. ومن ضمن اللي قريته واللي ما قريتوش سمعت البعض عنه، والحاجة اللي حزت في نفسي جدا ان بعض جرائد ما قريتهاش، لكن قالولي هجوم دميع على قداسة البابا الأنبا شنودة الثانية وأنصاف قذرة واتهامات بذيئة في بعض جرائد صفرة احنا بنستنكرها بشدة، لكن ندل على شيء يدل على المستوى اللي هبط في بلدنا، المستوى زي ما بيقولوا على الاغاني الهابطة دلوقتي بيقولوا على الصحافة الهابطة، والكلام اللي هو انا طبعا حقيقي ما حبش اشوف الجرائد دي ولا اطلع عليها، لانه لما سمعت بعض الالفاظ قلت الاشكال دي ما تستاهلش الرد عليها. لكن قريت مقال في الاهرام يوم ايه لمثلات للاستاذ سهل هولي، وكتبت الرد عليه ورسوه بعض واحد من الصحفيين واحد محامي، فجريدة الاهرام رفضت تنشر. فده اول شيء يدل على ان احنا بنتكلم عن ديمقراطية وعن حرية، ولا احنا نعرف شيء عن الديمقراطية او عن الحرية. ان كان كسب يهاجم الكنيسة ويتهمها اتهامات، كان اقل ما يجب ان الرب بتاعنا ينشر في المكان اللي اتكسب فيه ضد الكنيسة، لكن رفض. نزل الرد على النت في اربع مواقع، نزلوه الاخوة في اربع مواقع، وقالوا لي هينزل في جرنال العربي يوم الخميس. لكن اقول بعض فقرات من الكلام اللي جه في المقام اصعب ما يكون، اللي يقول عن قداسة البابا اني بطريقته الهادئة او الصامتة الساخبة راح الدور وهرب من الابواب الخلفية. كلام صغير ما يسألش عن واحد عادي خالص. فانا قلت له اني يا فلان اللي كاتب بابانا ما يعرفش الابواب الخلفية اني عايش في النوم وشبعان بربنا اللي حبه من كل القلب، ده ما يعرفش الصخر في شبابه، يبقى هيعرفه بعد هذا السن؟ لا. وبعدين قداسة البابا ما يعرفش الابواب الخلفية لانه انسان شبعان بربنا اللي حبه ومن اجل ساب العالم وراح الدير وما اكتفاش بالدير، لكن ساب الدير وراح لعمق البرية وتوحد فيها. ولا ده مش انسان عادي، مش انسان عادي تتطاول عليه الالسنة وبعدين بيقول انضم الى الغاضبين. قداسة البابا انضم الى الغاضبين، يعني واحد نزل في جثة وقلت له بابانا مش بتاع جثة، وبابانا يقود ولا يقاد، يقود ولا يقاد لان مرشد روح الله القدوس، ده انسان عايش في محضر الله على الدوام. قلت له كلمة وآن الاوان ان انا اعلمها وعلمتها، انا كنت بقولها زمان، ان واحد من المباركين قال لي لكن هقول الكلمة وانا قدامه، هو في مكتبه كده وانا واقف قدامه. وبعدين بسأله عن حاجة أو بتكلم عن حاجة، فشاور علي كده وقال لي أنا بكلم ربنا زي ما بكلمك كده في المهج الكياني، أنا بكلم ربنا زي ما بكلمك كده. أنا الحقيقة لما قريت الكلام في المقام أثرت جدا، مع إنه مش من طبيعتي إني أشارك في المهاترات دي والجرائد والحاجات دي، لكن ما قدرتش أسكت، اقتطعت من وقتي 3 ساعات عشان أقعد أرد على المقام ده. في آخر المقام بيتهم الكنيسة وبيسأل الكنيسة دورها سياسي ولا دورها روحي. قلت يا سيد الفاضل ده كلام مرضوض عليه، لأن تاريخ الكنيسة يقول إن ملناش شيء في العالم، سيدنا وربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لما حب ينصبوه ملك اجتاز في وسطهم وقال مملكتي ليست من هذا العالم. سيدنا البابا تابع خطى سيده وملوش حاجة في العالم، ما كانش ساب الدنيا واللي عليها وكل مذاهبها وراح يعيش في شقوق العرب والصحراء والبرية، ما كانش ساب الدنيا. فاحنا ملناش حاجة في الدنيا، واللي اخدناه او اللي ملناه اعظم بما لا يقاس من اي مركز عالمي، فاحنا ملناش في السياسة، ملناش في السياسة. وبعدين في كلامه بيستعد الحكومة بالدنيا وبيتهم الكنيسة بانها خارجة عن القانون. قلت لي بقى الكنيسة خارجة عن القانون بتضم مجرمين بتضم السفاكين وارهابيين، الكنيسة خارجة عن القانون، الكنيسة بتخرج قديسين، قديسين لا فيهم حرام ولا فيهم مرتشي ولا فيهم مهلبات ولا فيهم ولا فيهم، كنيسة بتخرج من المجتمع قديسين قديسين. وكلام كثير كلام كثير، لكن أما غال الأوان، أما غال الأوان اللي احنا نستشعر وجودنا في مصر، مش هقول أصل البلد لكن هقول كمواطنين عاديين لي نفس الحقوق كما هو لنا نفس الواجبات، وما آل الأوان أن يكون في مساواة بالنسبة لدور العبادة مسلمين ومسيحيين، وما آل الأوان أن يكون لنا صوت في التلفزيون في الإذاعة في الصحافة في الجرائد. أما أنا قلت للقائلين على برنامج الأهرام، قلت له افتح الأهرام وقلب الصفحات، دي صفحة الطب، دي صفحة العلوم، دي صفحة الاقتصاد، دي صفحة الرياضة، هل تلاقي اسم أو صورة واحد مسيحي؟ نادر جدا. هل البلد خلق من أطباء مسيحيين جبابرة، من مهندسين، من علماء، من رياضيين، من لكن افتح الجرنان اللي بيعتبر شبه رسمي ما تلاقيش صورة ولا اسم الإنسان مسيحي. أما آن الأوان أن ينتهي هذا التخلص، هذا التخلص اضطهاد لا لشيء إلا لأجل عقيدتنا المسيحية. يقولوا ما فيش اضطهاد وفي وحدة وطنية، لا فيه فيه فيه اللي يقول غير كده يبقى غلطان. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي، نصلي أنا لي إله بيحارب حربي ماشي معايا في كل درب يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي وصل الجميل عمال وعين الله معايا صاحب وخليل به أغلب كل الحوارات أيامي أعياد وانتصارات ومعه دايما أنا في اطمئنان وإيه نعم بي الإنسان هذا إلهي أمجده إله أبائي أرفعه أنا لي إله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي أنا لي إله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي واسم الجامل عمانوئيل الله معايا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معايا صاحب وخليل واسم الجامل عمانوئيل الله معايا صاحب وخليل يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي بها أعلم كل القوات أيام أعياد وانتصارت بها أعلم كل القوات أيام أعياد وانتصارت يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما قربي ومعه دايما أنا في اطمئنان وإيه يعمل بي الإنسان ومعه دايما أنا في اطمئنان وإيه يعمل بي الإنسان يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي هذا إلهي أمجده إله أبائي أرفعه هذا إلهي أمجده إله أبائي أرفعه يعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي بيان مثقفي أقباط مصر يطالبون بمقاطعة بعض الصحف الصفراء وناشد مثقفي واطباق مصر جميع مثقفي وعقلاء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين بمختلف ميوله وعقائده، وبصفه خاصه اطباق مصر في الداخل والخارج، والذين يتفهمون الامور الوطنيه بحياديه ويناقشونها بعقلانيه الفكر الوطني الواحد وبروح المحبه والوحده الوطنيه. نناشدهم مقاطعه بعض الصحف الصفراء، بعض الصحف الصفراء. والتي دلت في الآونة الأخيرة على الانفراد بمنشآت وعناوين مثيرة كاذبة وملفقة تحمل كل أنواع الحقد والكراهية والبعد عن القلم الصحفي النزيه، كما تحمل كل أنواع التحريض على إحداث الشرف في جدار الوحدة الوطنية وإثارة وتهييج النفوس بين فئات الشعب لا سيما البسطاء، وبصفة خاصة في عدديهما الأخيرين الصادرين بتاريخ 20/12/2004 إلى آخره. يعني البرايد الصفرة نقطع. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا بعنوان الابواب المفتوحه. الابواب المفتوحه، كلمنا اولا عن ابواب الظلمه، نمره اثنين عن ابواب السجن، نمره ثلاثه باب مفتوح في السماء، والنام النمرة أربعة الباب الواسع. والنهاردة بنعمة ربنا حنتكلم عن الباب الضيق، الباب الضيق اللي قال عنه رب المجد يسوع: ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. كلامنا النهارده بنعمة ربنا بعنوان الباب الضيق. الباب إيه؟ الضيق. الباب الضيق هو إيه؟ هو رب المجد يسوع اللي قال انا هو الباب، دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انا هو الباب، هو باب وحيد. السماء ملهاش او الدخول للسماء ملوش عدة ابواب، غير مثل العالم اللي يقول كل الطرق تؤدي الى روما. لا، مش كل الطرق تؤدي الى السماء، طريق واحد هو رب المجد يسوع. وضيق ليه؟ ليه ضيق؟ وليه يتعثر فيه الانسان وما يقدرش يدخل لما يبقر دماغه وعقله ويقول بقى معقول ان ربنا ياخد صورة انسان ويبقى هو العين ده؟ بقى معقول هو ربنا اللي متعلى على الصليب وبيطلع في الروح؟ الباب ضيق على العقلانين، على العقلانين، لكن الباب هو رب المجد يسوع وحده اللي مكتوب عنه: ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يبقى الباب نمرة واحد هو ايه؟ هو رب المجد يسوع. نمرة اثنين، الباب هو الميلاد الجديد. زي ما اتكلم رب المجد مع نيقوديموس: ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. طب يضيق ليه الباب؟ لان نيقوديموس استخدم عقله وقال له ازاي هو الواحد ممكن يدخل بطن امه يقول الثاني قال له انت معلم اسرائيل ولا تفهم. الروح يهب حيث يشاء بسيرش الروح يهب حيث يشاء ولا تعلم من اين ياتي ولا الى اين يذهب. هكذا كل من ولد من الروح البطير. مش كل واحد يؤمن ان الولاده بالمعموديه. مش كل واحد يؤمن ان ينبغي ان تولد من فوق. مش كل واحد يؤمن ان ابن البطن بس ما يروحش السماء. وانا بقول بعني صوتي ولاده البطن لا تؤدي الى الحياه. ليه؟ وقلت المعادله اللي عايزين كلنا نعرفها، اللي اتولد مرتين يموت ايه مره، واللي اتولد مره يموت ايه مرتين. هو في موتين؟ ايوه في موتين. الاول هقول الموتين، الموت الاولاني لما الواحد يموت ويدفن، ده موت الجسد لما الواحد يموت ايه. والموت الثاني لما يروح مهامه يترمش في جهنم. افهمه في موتين وفي ايه ولادتين. الولاده الاولانيه ولاده البطن. فلانة جابت ولد بالولاده الاولانيه، والولاده الثانيه اللي هو الولاده من فوق ان كان احد لا يولد من فوق بالمعمودين. يبقى ادي ولادتين وادي ايه موتين. تعالى اللي اتولد مره من بطن امه يستناها ايه؟ موتين، موت الجسد ورايح ايه؟ جهنم. لكن اللي اتولد من بطن امه ومات في المعموديه قبل الموت الاولاني، مات في المعموديه، يبقى اتولد ايه؟ مرتين. اتولد من بطن امه ومات واتولد في المعموديه، اتولد مرتين، يبقى يموت ايه؟ مرة واحدة. يمد الجسد ورايح فين؟ رايح السماء. كتير يبقى مفهوم في الكلام ده. لا يا حبيبي ده الباب ضيق، مش بتاع عقل، مش بتاع عقل. لا، ما اضيق الباب، الباب الضيق هو الميلاد الجديد. وحاجة ثانية اقولها، الباب الضيق هو الطوخ. والتوبة يعني لما حاول في الاخر يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، يعني توبوا. توبوا الباب الضيق يعني الانسان يعمل حسابه في كل كلمة قبل ما يقولها. اسلكوا بخفيف لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريرة. الباب الضيق والتوبة. عجبني واحد من المباركين بوصف اثنين بعد الاثنين وهو بيصليهم تحليل في الاخر، ميل عليهم كده وقال لهم كلمة حلوة: ما تبكوش متخصمين، ما تبكوش ليلة واحدة متخصمين. الباب الضيق، الباب الضيق. واقول شوية حاجات كده. باب ضيق يعني ايه؟ يعني هنخش منه يا دوب محشورين كده. طب اخد الشيبة دي، طب الشنطة دي ممكن تعدي؟ لا، ده مش جمارك هتعدي الشنطة دي وتعدي البؤجة دي. لا، دخلت من بطن امك عريان وحتخرج ايه؟ عريان. باب ضيق، مالناش شيء في الدنيا. دخلنا فضيل وحنطلع فضيل، دخلنا العالم بلا شيء وحنخرج منه بلا شيء. يبقى يا اللي بتحوش وتكوش، يا اللي بتهلب، ده مش هو ده الباب، مش هو الباب. واقول الباب ضيق، لابد الانسان يدخله هو ايه؟ من حلم. ما يدخلوش واحد متكبر ولا منفوخ، ما يدخلوش واحد فيلسوف ولا صاحب البر الذاتي. لا، ده لابد ينحني عند أقدام السيد. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الباب ضيق، الباب ضيق. من غفلين وأكرم الطريق، ما أضيق الباب وإيه؟ وأكرم الطريق. طريق كرب، كرب يعني مرهب، مرهب. معقولة؟ أيوه. أهوال الليل في الطريق. والطريق هو إيه؟ شوف لما يقول الباب هو المسيح له كل الناس، يقول الطريق هو إيه؟ المسيح. والكلام واضح جدا في الكتاب، يقول كما قبلتم المسيح يسوع الرب، هذا الباب، اسلكوا فيه، هذا الطريق. فالمسيح له كل المجد، هو الباب هو الطريق، ادخل به فيه واستند عليه واسلك مشوار الغربة بيه. هو اللي يشيلني ويشيل شيلتي، هو اللي يسددني طول الطريق، وما فيش ملء زيه صديق. يوجد محب ألزق من الأخ، المكسب من أصحاب يخرج نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ، ما فيش غيره، ما فيش غيره، هو الباب وهو إيه؟ وهو الطريق. بيقول له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي بي إلى الآب، لأن يأتي إلى الآب إلا بي. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الطريق والحق والحياة، حد شيء بريد ربنا غير بي. يمشي معايا هنا، يحط إيده في إيدي، يتبع خطاي، يؤمن بي، هيوصل. لكن من غير المسيح رب المجد يسوع لا يمكن انسان يعرف ربنا، لا يمكن، ما فيش بشر يقدر يوصلني للرب، هو الابن المبارك يسوع المسيح. شوف النبوة، معلمنا ارميا مكتوب في النبوة بتاعته هكذا قال الرب، قفوا على الطرق. قفوا على ايه؟ على الطرق، طرق عديدة، وكل واحد يرسل له ناموس يسكر، ولا ناس يقول يعني كان ربنا ما كانش قادر يخلص بكلمه، لازم المشوار ده اللي بتقولوه يتجسر ويتعيل ويتسجد ويعمل. لا لا لا لا، شوف النبوه بتقول ايه، قفوا على الطرق وانظروا واسالوا عن السبل القديمه، اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. اين هو ايه؟ الطريق الصالح. قفوا على الطرق، بص كده، انظر واسال اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. خلي بالك من الكلمه الحلوه، ستجدوا راحه لنفوسكم. احفظ الثلاث كلمات دول، ستجدوا ايه؟ دي نبوه ارميا قبل التجسد بمده. يجي رب المجد يسوع يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. يبقى هو الطريق الصالح اللي جوات قالت عليه كده، ما فيش غيره، ما فيش سكه توصل للسماء غيره، وما حدش يقدر يسندني في الطريق ده، فلان يقدر يسندني. ده بيبقى في عز الصداقه ويقول لك احنا الاثنين اكثر من اخوات، وبناكل لقمه مع بعض وشركه مع بعض. وبعد شويه زي ما البعض شكال خلال الايام اللي فاتت، جه راح مديني مقلب وفض الشركه واتاريه اخذ كل حاجه، وانا طلعت كده. كنا زي الاخوات، مش انا يعني، ده صاحب الكلام بيقول، وبناكل لقمه سوا. لكن رب المجد يسوع كده لا، حاشا، لا هو يظل امين، لا يقدر ان ينكر نفسه. عدم امانتنا لا تبطل امانته. انا اخونه لكن هو يظل امين. انا انساه يستمر فاكرني. انا انعس ونام وهو سهران علي. انا ابعد عنه لكن هو زي ظلي لا يمكن يفارقني. مسيحي خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تمر لي. مسيحي خلي وزي ظلي مش اسم فارق معايا تمر ليش عيني وشايل شلت تمر ومدبر امري كل الزمان شايلني وشايل شلت تمر ومدبر امري كل الزمان. بيقول الجامعة الطريق كرب، الطريق كرب، لقيت كرب يعني طريق صعب جدا. لما نحن عمالين نقول للطريق فرحان ومهلل وهللويا وهللويا الله ما تجدين كده، بس في الجامعة بيقول ايه وفي الطريق اهوال. انا هقرأ لك كلمتين قالهم عظيم يا داود، داود العظيم اللي عايش يهلل. ما إلا التنين دلوقتي يقول كل ناس مثل تسبح اسم الرب، سبح يا كل الطيور، سبح يا كواكب النور، سبح يا الزهور والجبال والمرتفعات والوديان والزروع والعشب والنبات. ايه طب تعالى شوف بيقول ايه. اطلع يا الله الى صلاتي ولا تتغاضى عن تضرعي، اعمل معروف اسمعني، استمع لي واستجب لي. اتحير في تربتي واضطرب، اتحير في تربتي واضطرب من صوت العدو من قبل ظلم الشرير، لانهم يحيلون علي اثما وبغضب يضطهدونني. احنا في عالم كله وضع في الشرير، ممكن يتهموك اتهام باطل، ممكن الالسنه تتطاول عليك وعليك وعلي، ممكن العدو يقول وينصب له رجال ويستعين بادميين، العدو الشيطان يعني يستعين بادميين ويضطهدنا. بيقول يمخض قلبي في داخلي، يمخض، عارفين المخاض بتاعت الواحده اللي هتولد وجع الم، يمخط قلبي في داخلي واهوال الموت سقطت علي. طريق كرب، اهوال الموت سقطت علي، خوف ورعدة اتى علي وغشيني رعب. ايه ده؟ ايه يا ابونا داود انت ضللت السكة قدامنا قوي. على قد ما تزيد قمتك الروحية، على قد ما حرب الشياطين تزيد، والشياطين لهم اعوان من الادميين، على قد ما الاهوال تزيد. خوف ورعدة أتيا علي وغشيني رعب، فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأستريح. تعزيات الروح القدس. نعم الطريق كرب، الطريق كرب، لكن لينا إله يعزينا، والملك السماء المعزي مالي أوانينا. قل له ده السكة صعبة، عمال طالع ونازل، مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له اني مسنود وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك الغنية. يلي بتسند القلوب تعالى واسند قلبي، سلم لي على المحبوب واسمح واصل حبي، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو واحد نصيبي. قلوا ده السكة صعبة، عم القالة وينازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع الحوازل. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده حبيبي. قلوا اللي مسنون وطمنوا عليا فإذا على الحسود بنعم ساكن ليا. هو حبيبي وحده حبيبي هو اخترته هو وحده نصيبي. ولو عبدك بيحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك يحبك أكثر وأكثر. قلوا عبدك بيحبك على قد ما يقدر لكن مشتاق يحبك أكثر وأكثر. قلني مستني والشوق في درب مني قلني والشوق في درب مني قلني مستني والشوق في قلبي مني. يا ريت تبعت وتدلني على وقت اللي جاي فيه. قلولي مستني والشوق في قلبي مني. يا ريت تبعت وتدلني على وقت اللي جاي. هو حبيبي وحده حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. أضيق الباب وأقرب الطريق. نعم السكة صعبة لكن بنشكرك لأنك سندنا. الطريق سرد بنشكرك بتعزينا. الطريق مليان بالأهوال لكن أنت سندنا مفرحنا على الدوام. مع كل طلعة شمس بتهمس ودنا وتقول لا تخف. كرامة ومجد ليك يلي بتبدد من قلوبنا كل المخاوف كل الهواجس واللي بتحمينا من كل المخاوف والأهل والأهوال. كرامة ومجد ليك بنشكرك بنشكرك يا إلهنا الطيب والحنين يلي معانا مشوار وربتنا. نراك في الإيمان حاضر في الوسط اعلن حضورك واشرك بنورك ادمن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرك بنورك ادمن سرورك على حبيبك. حباك اعلن حضورك واشرك بنورك تثمن سرورك هذا حباك باك اعلن حضورك واشرك بنورك تثمن سرورك هذا حباك حاضر في الوسط لك الشكر ده مش انسان الذي يقول ده هو الذي يقول الطريق طريق السليم طريق السليم ما أضيق الباب وما أقرب الطريق عن رب المجد يسوع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني ورجع قال مرة ثانية ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون مثل ميزه إذا اللي عايز يجي ورائه يشيل إيه؟ إيه هو الصليب؟ الصليب هو فلان اللي بيشيلنا ده لكن إلهنا بيعزينا ويكرمنا يجيبنا الهوان من هنا الإهانة لكن يجيبنا المجد والكرامة من هنا احنا في نظر العالم محتقرين لكن في نظر العين العالية ممجدين يقول وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني بالولادي بالبناتي اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترقص منافس يا فلان انت مش بتشتم الانسان ما انت بتشتم رب الانسان انت مش بتهين فلان انت بتهين رب الانسان يا حبيبي خد بالك خد بالك قبل العصايا ما تترفع قبل العصايا اللي بتضطهد الكنيسة اللي بتضطهد المسيحي صعب عليك ان ترقص منافس طريق الصليب شوف يقول عنه بالنبوة ابونا داود بيقول كل الذين يرونني طبعا دي كانت نبوة عن رب المجد يسوع في الصليب في مزمور 22 كل الذين يرونني يستهزئون بي ما فاكرين شطارة انهم يستهزئوا بالكنيسة وقداسة البابا لكن خد بالك خد بالك ان روح القيامة في كل انسان دعي عليه اسم المسيح وروح القوة في كل انسان دعي عليه اسم المسيح كل الذين يرونني يستهزئون بي يصغرون الشفاه وينغضون الرأس القائلين اتكل على الرب فالإله مهم بيقول لا تتباعد عني لأن الضيق قريب لأنه لا معين بشر ما ينفعوش أحاطت بي ثيران كثيرة زي حلبة بتاعة ايه مصارعة أحاطت بي ثيران كثيرة أقوياء باشان باشان كانت مشهورة بالبقر والبهايم أقوياء باشان اختلفتني هجموا علي فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر كالماء انسكت زي ما يدلعت انفصلت كل عظامي صار قلبي كالشمعة قد ذاب في وسط أمعائي يبست مثل شقفة قوتي ولسق لساني بحنكي طريق مر طريق صعب ما أضيق الباب وأقرب الطريق نمرة ثلاثة الذي يؤدي إلى الحياة الذي يؤدي إلى إيه إلى الحياة والحياة هنا ونهايتها هناك الحياة تبدأ هنا تبدأ هنا يشبه ملكوت السماوات خمس عبار خمس عذارة، خمس حكماء، وخمس حكيمات، وخمس ايه؟ بتبدأ هنا زي ما بيقول رب المجد يسوع: الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة رفع عنه الحكم بل قد انتقل من الموت الى الحياة. هنا بل قد انتقل من الموت الى الحياة هنا. فاقدر اقول اخين زي ما قلت مرة، اخين في بيت واحد وبيأكلوا الطبق واحد وبيشتغلوا شغلانة واحدة شركة مع بعض، لكن واحد ميت والتاني ايه؟ والتاني حي. ميت ليه؟ بذنوب الخطايا. إن ميت لأنه ما نمشي حياة المسيح يسوع. حق أقول لكم من يؤمن به ويسمع الذي أرسلني يؤمن بالذي أرسلني، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، وأنا والذي أرسلني واحد. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به، لأني أنا هو الباب، أنا هو الطريق. ما فيش فرق بيني وبين الله، لأني أنا الله الظاهر في الجسد بسر عظيم، بسر عظيم. من يسمع كلام ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. يبقى واحد نال حياة في المسيح يسوع فحي، والحي ريحته حلوة، والحي بيمشي في النور، والحي ما فيش قيود ولا رباطات ربطاه ولا أكفان، والحي بيمشي يسعى في طريق البشارة والسلام. أما الميت ريحته وحش. إيه يعني سمعته؟ سمعته فلان سمعته وحش، بنت دي ريحتها طلعت ميت. الأكفان بتلفه، القيود، الخطايا، الشرور، عايش في الظلمة جوه القبر. سكنت بأمواج بالذنوب والخطايا أحيانا مع المسيح. واحد حي والتاني ميت، والاثنين اخوات، والاثنين عايشين مع بعض. وادي الدنيا اللي احنا فيها، ناس نالوا حياة وناس أموات. لما يقول يدين الأحياء والأموات ده من ضمن التأملات، يعني يدين الأحياء والأموات يعني لنالوا حياة المسيح يسوع، ولا ما نالوش حياة المسيح يسوع الذي يؤدي إلى الحياة. من قد انتقل من الموت إلى الحياة. احنا نشكر ربنا إن بالإيمان والميلاد الجديد لنا حياة المسيح يسوع. فزي ما رب المجد بيقول أنا حي، أنا أقدر أقول أنا إيه؟ أنا حي لما حياة في المسيح يسوع. وبعدين هنا في رجاء مبارك في قلوبنا مليان، يقول فرحين في الرجاء. إيه الرجاء؟ الحياة الأبدية. أيوة السكة صعبة ومليانة أهوال وضيقات واضطهادات وضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. واحسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، لكن غربة قليلة، غربة قليلة، النهاية ايه؟ حياة ابدية. يبقى لنا حياة عرضها هنا وبدايتها هنا، والنهاية سعادة ابدية. نهاية سعادة من في الحياة الابدية بدم رب بشرية. نلت الحياة الأبدية بدم رب، غفر لي كل ذنوب يسوع. غفر لي كل ذنوب يسوع، بالنعمة فتح لي عليا. من في الحياة الأبدية، من في الحياة. أشكر ربنا، كل إنسان مسيحي يشكر ربنا. قلنا من في الحياة الأبدية في المسيح يسوع، وماشي ماسك بالحياة في جهادي سهران، في جهادي واعي، في جهادي امسك بالحياة، وعارف المكتوب جاهد في هذا الايمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها عيدا. نشكر ربنا منا حياة منا حياة وبلدنا مش هنا وما نترجاش المسيح هنا في العالم. كان رجانا في هذا العالم في هذا العالم فقط في المسيح يسوع فنحن أشقى جميع الناس. لكن رجاء الحياة الأبدية حتى لما يجي واحد يموت يحسبوا كده على رجاء الحياة الأبدية. لكن خدنا العرضين هنا انت حي وعرضون انت حي انت نمشي حياة لكن انت مش حي. احنا لله حياة. مبارك اسم الله مبارك اسم الله. الرجاء مالئ قلوبنا ان نصيبنا هناك. لما فلان ده بيقول هي الكنيسة دلوقتي بتاع السياسة ولا بتاع روح يا حبيبي احنا عيوننا مرفوعة لفوق منقدر المدينة اللي ليها الاساسات واللي لله لا يقاس لا يقاس بأي شيء في الدنيا أعظم من كل شيء منظور. عشان كده غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. احنا عينينا فوق ورجانا فوق رجانا في المدينة رجانا في المدينة اللي صانعها وبارئها الله. يا رب حاجة يقول قليلين هم الذين يجدونهم. طب هي الباب ده مستخبى؟ لا ده ربنا ليل نهار بيخبط على باب قلب الانسان يقول انا ذا واقف عن باب ايه واقرأ اغرب ما سمعت خلال الاسبوع ده واحد بيسكت يقول لك بيقول المسيح جميل مع اني كان اقرا. ليه يا حبيبي كان اقرا؟ انا بيقول انا واقف على الباب واقرا. هذا الكلام اللي بيكتبوه صدقوني على هذا المستوى على هذا المستوى. هللونا هم الذين يجدونهم. يقول ان الشايف الباب لا انت بلا عذر ايها الانسان. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ده من اول ربنا ما خلق الانسان خلقه على هيئه ايه؟ الصليب. هو الباب اللي هو الباب يقف الانسان في الصليب. صليب من اول ما خلق الانسان والصليب قدام والصليب امام عيون اليهود زي ما وعظنا مره وعظه وتقلب الكتاب تقلب الكتاب فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي ولكن لا تريدون أن تكون لكم حياة. أتاني في ناس بيمروا على الباب ويسمعوا عن الباب المسيح المخلص المسيح الحي المسيح المخلص لكن يستهزأ في ناس بيستهزأ وناس يرفضوا بالنفس لله وناس مش عايزين عايزين يعني قال لي عم ده بيخ احنا مخصوصا وانا شاب انا هدخل في التكتيفة دي من دلوقتي انا عايز سكة بحبح سكة تلاقي شبان مرخ مش كلهم في شبان قديسين شبان بره تلاقي واخد دي ويسيب ومعنى شوية ياخد واحدة تانية ويسيب ياخد واحدة تانية. كنت في بلد من ضمن البلاد مش هقول عليها لكن قابلني مجموعة من الشباب حاجة تحزن تحزن عايشين للجسد الباب الواسع والبحبحة والبحبحة لا زوجة ولا اثنين ولا ثلاثة يروح يكتب ويطلقها يكتب ويطلقها هناك يسموه المريء أو الجواز المدني جواز المدني. لكن في عيال قديسين في عيال عايشين في مخافة ربنا وقوم هنا يتجوزوا وخدوا ستاته المهم وعايشين في أمان ربنا. المهم قليلون هم الذين يجدونه. ففي فكر منغلق يقول انا ما اقبلش ان ربنا يتجسد يبعد الصورة دي. خليك ده العقل ده العقل ان العقل وحده يرفض ربوبية المسيح حليف الشيطان اما العقل مع الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. ده الفكر المغلق. في ناس فاكرين انهم ايه امرار البر الذاتي، يدي ارشيد للكنيسة يصوم لكن ملوش اختبار من دور، انسان منفوخ من دور عايز لما يدي يعرف كل الناس اللي بيدي بر ذاتي، فاكر ان هو صالح ومش محتاج لاصلاح، هو مش ناقص حاجه، مش ناقص حاجه. ده ضل عن الباب، ضل عن الباب، ده من ضمن الكثيرين اللي تاهوا عن الباب. في ناس غير شهوات وملذات يقول لك اشبع من الدنيا، انا لسه شباب، انا اعيش دنيتي اعيش حياتي. لسه سامع الاسبوع اللي فات ولد بيقول لامه وابوه انا سيبوني اعيش حياتي، عايزين تتكتفوني، مش عايز اتجوز، مش عايز اتجوز. يا حبيبي طيب قبل ما تموت يا حبيبي، اقول في الاخر ربنا لما قال في بشارة معلمنا متى ادخلوا من الباب الضيق، يجي في بشارة معلمنا لوقا يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. يعني ايه؟ يعني الموضوع خطير، هو عن فرصة ضيعة، هو عن فرصة ضيعة. ان كنت غير مؤمن بالمسيح الف الان ادخل من الباب، كنت مؤمن بالمسيح وتكون واقف على الباب بره، اوعى تكون بره بيت ابوك مع الابن الضال، اوعى تكون لسه في كورة الخنازير، اوعى تكون لسه مع الملذات والشهوات، اوعى تكون مع الابرار الظانين انهم ابرار في ذواتهم، اوعى تكون مع المنغلقين اللي راكبين دماغهم، اوعى تكون مع الخطاه والاشرار. ادخل اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ربنا بيقول ده في سفر التثنية، يقول اشهد عليكم السماء والارض. يا سلام، ربنا بيقول يا ناس انا بشهد عليكم السماء والارض، ها قد جعلت قدامك الحياه والموت والبركه واللعنه، فاختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. اقول مره ثانيه، اشهد عليكم السماء والارض، ها قد جعلت قدامك الحياه والموت البركه واللعنه، فاختار الحياه، اختار الحياه. الباب يسوع المسيح، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. اختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك. وبعدين خد بالك ان ربنا بيقول اختار، لأن ربنا لا يمكن يفرض نفسه على إنسان، وغلطان الإنسان اللي يفرض عقيدة على إنسان. خش في الدين ده وما دخلتش في الدين بحياتينك، لا لا لا، ده ربنا بجلالة قدره بيقف قدام الإنسان يحترم آدميته وعقله وإرادته ويقول له اختار. وبيجي واقف على قلبك ليل ونهار عشان تختار. لكن عايز اقول في الاخر، اي انسان عاقل، اي انسان عاقل يختار يومين قليلين في الباب الواسع والطريق السهل المرحرح، وعارف ان النهايه ايه؟ جهنم النار الابديه. لا، العاقل يضحي بكل متعه يومين قليلين ومرضى قليله، ويحط ايده في ايد المخلص الواحد ويدخل الباب ويسلك في الطريق الكرم على رجاء الحياه الابديه هنا. ولالهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، الرب حاضر في الوسط، بيحبنا كلنا محبة كبيرة فائقة المعرفة. ارفع قلبك واختبر نفسك، هل انت في الايمان؟ هل انت في الايمان؟ شوف رجليك على انهي ستة، على انهي ستة، تكلموا حياتك اللي صلي صلي، نرفع قلوبنا، نرفع ولدنا ونعيش معاه. باقي ايام الغربة، باقي ايام الغربة. فمعانا في الزمان الماضي ومعانا الان، وحيكون معانا في كل زمان بات في غربتنا، لان هو امين، لان هو امين. قل قولي له حكون معاك يا رب باقي ايام، حكون معاك باقي ايام غربتي، ماليش غيرك، ماليش غيرك. نعم الباب ضيق لكن واسع بيك، والطريق سرد لكن مفرح بيك، ومعزي بيك وبروحك القدوس. انا اخترتك انت يا رب، انا اكتفيت بيك، ماليش غيرك. هنا شايفك بالايمان، على رجاء اني قريب هشوفك بالعيان. استلمني، قل له استلمني، وقولي له استلمني، اغفر خطاياي، اقبل فوتي يا رب، غيرني غيرني. لا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. نترك الخطايا، الباب هو التوبة الحقيقية، الباب هو التوبة الحقيقية. نعم احنا مؤمنين بالمسيح ودخلنا فيه واتولدنا من فوق بالمعمودية، لكن باقي التوبة. نخش من باب التوبة، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. سيبك من الخطايا والملذات والشهوات، الذي نعمل لنا بالكامل. واستلم، باركني باركني. سامحنا يا سادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا باركنا يا يسوع. عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك مليانة بالدموع. على الإله مسافرة وصوبالي ليسمع، على الإله مسافرة وصوبالي ليسمع، ويتوب توبة من قلبه، توبة من الرجوع، ويتوب توبة، توبة من الرجوع. سامحنا يا سادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتتركك مليانة بالدموع، عيوننا بتتركك مليانة بالدموع. بنشكرك كتير يا حنين من اجل بابك المفتوح، واحضان حبك المفتوحة قدامنا، يلي احتضنتنا، يلي بتعزينا وتفرحنا، يلي سندنا في غربتنا. وحدك سندنا، ملناش غيرك، ملناش غيرك. وانت القوي وحدك، وصاحب السلطان وحدك، الضابط الكل، ليس لنا سواك. كل اتكلنا عليك، عون ايماننا نحوك، ثبت اقدامنا على الطريق. اذكر شعبك لما مرعاك، اذكر كنيستك يا ساندها، انت في وسطها لا تتزعزع. كرامة ومجد ليك، نشكرك لانك قابل تسبيحنا وتمجيدنا هذا الذي صار الان، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه.